بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا في اللقاء السابق من شرح والتعليق على كتاب اللمع في العربية لابن جني عند قوله: فالمنصرف ما لم يشابه الفعل من وجهين وتدخله الحركات الثلاث. نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخونا الكريم الدكتور مؤمن قرأ في محاضرة سابقة قول ابن جني رحمه الله، قال: فالمنصرف ما لم يشابه الفعل من وجهين، وهذا بفضل الله شرحناه. قال: وتدخله الحركات الثلاث، الضمة والفتحة والكسرة والتنوين، ويكون آخره في الرفع مضموما وفي النصب مفتوحا وفي الجر مكسورا. وبدأ يأتي بالأمثلة لطالب العلم. تقول في الرفع: قام زيد يا فتى، وفي النصب: رأيت زيدا يا فتى، وفي الجر: مرت بزيد يا فتى. طب قد يقول أحد الحاضرين أو السامعين: لماذا قال الشيخ يا فتى؟ لأنه أراد أن يصل الكلام، لأن لو وقف قال إيه قام، ممكن يقول قام زيد، قام زيد ويقف، فلا تظهر الحركة الإعرابية، لكن لكي يعلم الطالب بالحركة فوصل الكلام ولم يقف عليه. شوف ما شاء الله، فقال إيه جاء زيد يا فتى، فأتى بكلمة يا فتى لكي يوصل إيه الكلام لكي تظهر علامة الإعراب. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب واضح، لأنك لو لم تكمل كلام ممكن تقول جاء زيد ورأيت زيد وما لا تظهر حركات الإعراب. عرفت السر في كلمة يا فتى؟ عشان يوصل. ولعل إيه لم أسمع أو لم أقرأ هذا لغيره. فشوف ما شاء الله، يعني واضح يا شيخنا؟ واضح. قال: فضمة الدالة علامة الرفع لوجاء قام زيد، الدال دي علامة الرفع، وفتحتها علامة النصب اللي رأيت زيدا، وكسرته علامة الجر اللي أمرت بزيد، ودخل التنوين الكلام علامة للأخف عليهم. محتاجة توضيح دي بقى. علامة يا شيخنا؟ للأخف عليهم. ألم أقل لك يا حبيبنا في درس سابق إن الاسم إذا أشبه الفعل منع منين؟ من الصرف. طب الفعل ثقيل والاسم الذي أشبه الفعل أصبح ثقيلا. طيب كيف عرفنا أن الفعل ثقيل؟ لأن يعني فيها شيخنا يعني شيئان: زمن وحدث. سافر مؤمن إلى مكة، فكلمة سافر تدل على شيئين، على حدث اللي هو السفر وعلى زمن اللي هو المضي. ماضي صح؟ لكن الفعل لكن الاسم خفيف يا مولانا، يدل على معنى في نفسه، زي جاء مؤمن يدل على معنى ذات اسميت بهذا الاسم، فاهم يا شيخنا؟ وليس الزمن جزء منها، فأصبح الاسم خفيف والفعل ايه؟ ثقيل. يبقى هذه العلامات عندما دخلت تدل على خفة الاسم عندهم. كده واضح يا فايز؟ وضحت. وضحت يا شيخنا؟ ادي سبب ايه؟ ودخل التنوين الكلام علامة للأخف عليهم، لأن دخول التنوين ده دلال على خفة الاسم. وخفته فيها يا شيخنا؟ انه ليس ثقيلا كالفعل. لأن الفعل ماذا لا ينون؟ دونه ثقيل. يدل على حدث. صح وزمن. واضح؟ الحمد لله أنت فهمت. وضحت. فضل يا منى. والأمكن عندهم وهو الواحد النكرة. الأمكن في متمكن وفي متمكن أمكن. في اسم متمكن. المتمكن ده اللي هو المعرب بس الممنوع من الصرف. متمكن أمكن اللي هو مصروف يا مولانا. يعني زيد مؤمن بس متمكن أمكن، إبراهيم وإسماعيل متمكن غير أمكن، متمكن ليرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكن يجرب إيه بالفتحة مع عدم التنوين، فهو متمكن مش أمكن يا شيخنا. يبقى في متمكن أمكن اللي هو يعرب بالحركات مع التنوين، متمكن غير أمكن ها يبقى ده يا شيخنا اللي هو تضع عليه الحركات مع إيه مع عدم التنوين ويجرب الفتحة. فضل يا مولانا. والمضاف، والمضاف كالمفرد فيما ذكرنا تعرب الأول بما يستحقه من الإعراب، إلا أنك تحذف منه التنوين للإضافة. يعني ما كل مثلا جاء عبد الله، رأيت عبد الله مرته بعبد الله، فهم يا شيخنا؟ يبقى زي المفرد بالضبط، يعني يقول جاء زيد أقول جاء عبد الله، رأيت عبدا زي رأيت زيدا، فهمت يا شيخنا؟ صحيح. فالإضافة مثل التنوين بالضبط، مثل الاسم المفرد المنون، واضح يا شيخ؟ يعني عشان كده قال والمضاف كالمفرد تعرب الأول، لأن عندنا مضاف ومضاف إليه، الجزء الأول هو اللي تظهر عن حركات الإعراب. اسمع المثال الذي جاء، هذا غلام زيد، يبقى هذا اسم إشارة مبتدأ، غلام ده خبر، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، يبقى أصلا هذا غلام، فعند الإضافة حذفت التنوين وأتيت بالمضاف إليه، صح؟ أو إعراب مثل إعراب المفرد، يعني جاء زيد أو جاء غلام هو ناس هو غلام زيد، رأيت زيدا رأيت غلام زيد، مرت بزيد مرت بغلام زيد، نفس إعراب المضاف. كمل يا شيخ. غير المنصرف ما شابه الفعل من وجهين وتدخله الضمة والفتحة ولا يدخله جر ولا تنوين، ويكون آخره في الجر مفتوحا. طبعا ده شرحناه يا شيخ، يبقى الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف ها لا يدخله تنوين، انما يدخله الضمة والفتحة، ولا يجر بالايه بالكسر، انما يجر ايه بالفتح. صح يا شيخنا. ويكون في الجر مفتوحا، يعني زي كما صليت على ابراهيم. فضل يا شيخ. فإن أضيف أو دخلته الألف واللام فأمن فيه التنوين. معنى أمن فيه التنوين أصبح في أمان، يعني لأنه لا يجوز دخول التنوين مع وجود أل أو مع الإضافة، هذا معنى أمن، يعني لا يأتي التنوين في مثل هذا. فالتنوين لا يكون مع أل ولا مع الإضافة، تأنية تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية، فهو أصبح في إيه في هذا معنى إيه ومن يعني ايه ما يجيش معاه خالص. ايوه يعني لا ياتي في هذا. وانتم عاكفون في المساجد. طيب لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، عايز اقول لك التنوين لا يجتمع ابدا مع كلمه مقترنه بال او مع كلمه مضافه، هذا معنى امن، امن التنوين. ها تفضل يا شيخ. دخله الجر في موضع الجر تقول في الرفع هذا أحمد وعمر، وفي النصب رأيت أحمد وعمر، وفي الجر مررت بأحمد وعمر. طبعا اختار هذين المثالين، أحمد ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل، وعمر للعالمية والعدل، وانت عرفت يا شيخنا يرفع بضمة بدون تنوين وانصب بفتحة من غير تنوين وجر بفتحة نيابة على الكسر. فضل يا شيخ. وتقول مع الإضافة عجبت من أحمد كم، لا من أحد من أحمدكم، من أحمدكم مش أحمد كم، لا من أحمدكم أضيفت يا شيخ. من أحمدي كم، لا يا ابني مش كم، من أحمدكم، أحمدكم زي أكرمكم، إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم، أحمدكم. أيوه أيوه أحمدكم، يعني زي مرت بأكرمكم بأشرفكم بأكبركم، عرفت يا شيخ؟ صحيح. ما هو أصلا مرته بأحمد، لما أضفته للضمير أصبحت مجهولة بالكسرة. والمثال السهل يا شيخنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بس هو أتى بالعلم يا مولانا عشان وضحي، مرته بأحمد صح؟ هدول مرته بأحمدكم، لما أضفت أحمد إلى الضمير اللي هو كم يعني أصبح مجهولة بالكسرة. صحيح. وصلت والد؟ وصلت. لكن ما تقولش أحمد كم. لا ده يلا يا شيخنا. وتقول مع الإضافة عجبت من أحمدكم وعمركم، ومع الألف واللام عجبت من الفرس الأشقر. هو عايز يبذل الأشقر، لأن كلمة أشقر على وزن أفعل صفة، زمرتم بأحسنة، فهمت يا شيخنا؟ وإذا حيتم بتحين فحيوا ب بأحسنة، أحسنة زي أشقر دي. لكن هو شيخنا لما إيه خلاه مقتنع بأل الفرس أل أشقري، لما دخلت عليه أل رجع إلى أصله، لأن أل دخول أل دي مختصة بالإيه بالأسماء، فلم يوجد شبه بينه وبين الفعل. تفضل يا مولانا. ونظرت إلى الرجل الأسمر، أصار إلى رجل أسمر أصار كده. فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الباب، من هذا حذفت التنوين. هو قال من هذا الباب، لا من هذا الباب، هذا الباب صح. حذفت إيه؟ حذفت التنوين لأنه زائد لا يوقف عليه، وأسكنت آخرهما لأن العرب إنما تبتدئ بالمتحرك وتقف على الساكن. إن وقفت على المرفوع المجرور من هذا الباب حذفت التنوين. يعني مثلا جاء عثمان تقول جاء عثمان، جاء عمر تقول عمر، يعني عندما تسكن تقف بالسكون يا شيخ. صح؟ إذا وقفت فسكن. أيوة. وأسكنت آخرهما لأن العرب إنما تبتدئ المتحرك وتقف على الساكن. إن دائما العرب كده تبدأ بالحركة ويتقف بالسكون. صح يا شيخ؟ صحيح. فلا يجوز أن تبدأ بساكن، ولا يجوز أن تقف على إيه؟ يعني خاصة في الشعر إلهي عبدك العاصي أتاكا، ما تقولش أتاكا كا، لأن العرب لا تقف على حركة، تقف على ساكن. عشان كده قال أتاكا قبل ألف الساكنة. واضح؟ واضح. تفضل يا شيخ. تقول في الوقف هذا، تقول في الوقف هذا زيد ومررت بزيد. أيوة. سكن هو يا شيخ. سكن. فإن وقفت على المنصوب المنون أبدلت من تنوينه في الوقف يعني ألفا. تقول في الوقف رأيت زيدا. أيوة. فإن لم يكن المنصوب، فإن لم يكن المنصوب منونا، منصوب منونا كان الوقف عليه ساكنا كالمرفوع والمجرور. يعني عندك عمر. ده ممنوع من الصرف. فلا تقول رأيت عمر، لا تقول عمر بالسكون. لكن إذا كان هو شيخنا معرب تقف عليه بالإيه بالألف، ورأيت زيدا. فضل منا. تقول في الوقف ضربت عمر وأكرمت الرجل. بسم الله. باب إعراب الاسم المعتل. وهو على ضربين، منقوص ومقصور. فالمنقوص كل اسم وقعت في آخره ياء قبلها كسرة، نحو القاضي والداعي. وهذه الياء لا تدخلها ضمة ولا كسرة، وإن لقيها ساكن بعدها حذفت لالتقاء الساكنين. تقول في الرفع هذا قاض يا فتى، وفي الجر مررت بقاض يا فتى، وكان الأصل فيه هذا قاضي ومررت بقاضي، فأسكنت الياء استثقالا للضمة والكسرة عليها، وكان التنوين بعدها ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها، فإن صبت المنقوص جرى مجرى الصحيح. لخفة الفتحة تقول في النصب رأيت قاضيا يا فتى، ففتحة الياء علامة النصب. طيب الكلام ده عشر، الكلام ده محتاج تفصيص. طيب هو يقول إعراب الاسم المعتل، العلة معناها المرض يا شيخ. قالوا لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. فالاسم المعتل يعني في آخره ياء قبلها كسر، القاضي الداعي، والياء دي حرف من حروف العلة اللي هي مجموعة في كلمة نوحيها، نوحيها واو قبلها ضمة، ياء قبلها كسرة، ألف قبلها فتح، دي اسم حروف المد يا مولانا. فده بسموها حروف علة، سموها شيخنا حروف علة. أيوة العلة معناها المرض، بدليل أنها بتتغير، تتغير يا شيخ من حال إلى حال. يعني عندك يقول، ولما يجيب الماضي قال، قال أصلها قاولا، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف، ماشي، فحصل فيها إعلال يعني قلب. يعني على كل الاسم المعتل ينقسم لقسمين، منقوص ومقصور. هو بدأ بالمنقوص، اسم معرب آخره يا قبلها كسرة، القاضي الداعي الساعي. فهم يا سيدنا الشيخ؟ كل اسم وقعت في آخره ياء قبلها كسرة، القاضي الساعي الداعي. صح يا شيخنا؟ هذه الياء لا تدخلها ضمة ولا كسرة للثقل، لا تقل جاء القاضي يو سامع شيخنا؟ رأيت مثلا مرت بالقاضي يي يبقى لا تدخل ضمة ولا كسر للثقل صح؟ إنما ترفعها بضمة مقدرة منع منظور الثقل، تجرها بكسر مقدرة منع منظور الثقل، الفتحة تظل لخفيفة بس يا قوم أجيب داعي. فهم يا سيدنا الشيخ؟ طيب أصل الكلام تقول في الرفع هذا قاض يا فتى، قاض دي أصلها قاضي، أصلها كده يا شيخ قاضي ين. طبعا التنوين نون سكنة والياء سكنة، فالتقى إيه؟ ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار قاض وداع وساع. فهمت يا شيخنا؟ يبقى هنا حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ليه؟ لأن الياء سكنة والتنوين ده نون سكنة، وطبعا ده نكرة لابد يدخل التنوين، فالتقى ساكنان خلاص، فحذفت الياء للقاء الساكنين وبقت الكسر عليها. واضح يا شيخنا؟ فإن صبت المنقوص جرى مجرى الصحيح. ليه؟ لخفة الفتحة أنها خفيفة، أخف الحركات الفتحة. يا قومنا أجيبوا داعيا، أي ظهرت الفتحة خلاص. وإن وقفت على المرفوع والمجرور حذفت الياء ووقفت على قبلها ساكنا، يقول هذا قاض فقضي ما أنت قاض، فقضي ما أنت قاض، وقفت عليه بالسكون يا شيخ خلاص يا مولانا. ومررت بقاض، أصلها بقاضي، ماشي يا مولانا؟ ويجوز أن تقف بالياء فتقول هذا قاضي، ده يجوز يا شيخ يعني تقف عليها بالسكون أو تقف عليها بالياء الساكنة، تقول هذا قاضي أو داعي ومررت بقاضي، صح يا شيخنا؟ فحالة النصب تقول إيه؟ قاضيا، تقف عليها بالألف، تقف عليها يا شيخنا؟ بالألف، بالألف، لأنها مش ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف تقف عليها بإيه؟ فاكر ممنوع من الصرف ولا مش فاكر ممنوع من الصرف؟ نقول هذا ما الممنوع من الصرف يا مولانا، أنا جبت لك مثال ليها يا شيخنا، يعني مثلا كلمة رأيت عمر، ما يصحش تقول رأيت عمر، لا تقول عمر، لأن ده ممنوع من الصرف فتقف عليه بالسكون، واضح؟ لكن عمر مصروف تقول إيه؟ رأيت عمرا، لو وقفت وقف بالألف في حالة النصب يعني. طيب هنا يا شيخنا قال إيه؟ فإن زال التنوين عن هذه الأسماء بالألف واللام أو الإضافة كانت الياء ساكنة في الرفع والجر ومفتوحة في النصب، يعني ما هذا القاضي مقترن بإيه؟ بأل، يبقى هنا الضمة مقدرة، قل إيه؟ هذا القاضي، ما تقولش القاضي يو، مرت بالقاضي يبقى تقف عليها يا شيخنا بالسكون، صح؟ طيب يقول فإن زال التنوين عن هذه الأسماء بالألف واللام أو الإضافة كانت ساكنة في الرفع والجر ومفتوحة في النصب، تقول في الرفع هذا القاضي، لا تقول قاضي يو، يبقى مرفوع بضمة مقدرة منع مذور الثقل، وهذا وتقول وهذا قاضيك، وفي الجر مرت بالقاضي ومرت بقاضيك، وكان الأصل هذا القاضي يو يو، استسكرة الضم عليها فحذفة فأصبح السكنة، والكلام ده احنا قلناه يا شيخنا. طيب وسكنة الياء استثقال الضمة والكسر عليها وباقي الساكنة، تقول في النصب رأيت القاضي، طبعا دي خفيفة لخفاتها تظهر، ففتحت الياء علامة النصب، فإن وقفت على ما لا تنون فيه وقفت بالياء ساكنة تقول في الوقف هذا القاضي. فهم يا شيخنا؟ يعني لاحظ القاضي ليس فيه تنوين لدخول الألف ولا، يبقى تقف عليها إيه؟ تقف عليها شيخنا بإيه؟ بالسكون، هذا القاضي مرت بالقاضي. ويجوز أن تقف بلا ياء تقول هذا القاض بلا ياء، يعني ده جائز بس الأولى هو الإيه؟ اللي قبل كده يعني. تقول في النصب رأيت القاضي ياء، تظهر لخفتها يعني، تقف بالياء لا غير. هتكلم عن المقصور، تفضل قول المقصور يا مشيخ. بسم الله. وأما المقصور فكل اسم وقعت في آخره ألف مفردة نحو عصى ورحى، والمقصور كله لا يدخله شيء من الإعراب لأن في آخره ألفا، والألف لا تكون إلا ساكنة، تقول في الرفع هذه عصا يا فتى، وفي النصب رأيت عصا يا فتى، وفي الجر مررت بعصا يا فتى، كله بلفظ واحد. وسقطت الألف من اللفظ لسكونها، وسكون التنوين بعدها، وبقيت الفتحة قبلها. يعني في آية كريمة ذكر بحضرتك فيه هدى، انتبه، فيه هدى، أصلها هدى، فالألف سكنة. طيب. فحذفت لوجود التنوين، لأن التنوين سكنة والألف سكنة، فالتقى إيه؟ سكنة. فحذفت الألف لالتقاء الساكنة، والألف موجودة، أقول هي موجودة رسما لا نطقا. العبرة بيه شيخنا بالنطق. شوف فيه هدى، يعني نطقت هه دال، والألف مش موجود، صح؟ فده اسم مقصور. فالقصر كما قلت لحضرتك في درس سابق هو اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، ده يسمى عند العلماء مقصور، يعني كل الحركات تقدر على الألف. جاء الفتى، زرت الفتى، مررت بالفتى، كل الحركات مقدرة. لماذا؟ لأن الألف لا تقبل حركة أبدا، فالذي منع مظهور الحركة نقول التعذر، يعني استحالة، لأن الحركة الألف دي أشبهت بالشخص الميت. فطب تحييه إزاي يا شيخنا؟ صحيح. هذا عشان كده يسمون مقصور. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد. كان معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.